سمحت الشيخ له فقرة أخيرة يسأل عن السواك بعد العصر في رمضان، ما حكمه؟ يقول أقول لا لا أسأل سنة مطلقة جميع الأوقات السواك للصائم وغير الصائم فالأصل وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطاف الفم مطاف الرب، ويقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لامكم السواك عند كل صلاة. هذه أم صلاة الظهر والعصر وغيرهما بحق الصائم وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.